إيه نعم. هذا المقصود بالتحديد، لأنه ما هو ليس هذا بعد أن يقضي القضاء، هذا قبل القضاء، تحدث به قبل أن يقضي. المقصود بذلك التحديد، يعني كأنه قال ما أقلح فعله